إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واستمسكوا بدينكم الإسلام الذي بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرجكم من الظلمات إلى النور. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الحاكم وغيره، وهو حديث صحيح. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن المسلم المتبصر يتمسك بدينه ويحافظ على إيمانه ويحذر من كل ما يصرفه عن الصراط المستقيم، فلذلك فهو يتخذ أصحابا صالحين معينين له عن الخير، كما أنه يعيش في بيئة صالحة ويكون في بلاد إسلامية يستطيع فيها إقامة دينه وإظهار شعائر الإسلام، كما أنه خوفاً على إيمانه يجتنب الأماكن الموبوءة التي لا يستطيع فيها التمسك بدينه ولا إظهار شعائر الإسلام. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الأصل في المسلم أن يعيش في بلاد المسلمين، وأن لا يقيم في بلاد المشركين، وأن لا يعيش في بلاد الكافرين، حفاظاً على دينه ودين أهله وأولاده وأحفاده. وقد حذر الله تعالى المسلم من أن يسكن في بلاد لا يستطيع فيها إظهار دينه. قال تعالى في هؤلاء: إذا جاءهم الأجل تقول لهم الملائكة: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، أي لماذا لم تكونوا متمسكين بدينكم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وقال رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. رواه أبو داود والترمذي، وهو حديث حسن. بل إن المشرك والكافر إذا أسلم في بلاده يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين، وأن لا يبقى في بلاد لا يستطيع إقامة دينه فيه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله تعالى من مشرك بعدما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين. رواه النسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح وحديث حسن. عباد الله، وقد استثنى الله تعالى المستضعفين الذين لا يستطيعون الهجرة من بلاد الكافرين إلى بلاد المسلمين، فقال: إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. أيها المسلمون، في الماضي كان المسلمون لما أعزهم الله بالإسلام كان الواحد من المسلمين يعيش في بلاد المسلمين ولا يفكر في الذهاب إلى بلاد الكافرين ليعيش فيها، ومن ذهب من المسلمين في ذلك الوقت إلى بلاد الكافرين فلتجارة أو دعوة أو غزو، لكن لما ضعف المسلمون مع الأسف صار جماعة منهم يقيمون في بلاد الكافرين ويسارعون إلى العيش فيها، خاصة لما تقدم كثير من الكفار مادياً وتكنولوجياً، وهذا من البلاء الذي ابتلينا به في هذا العصر. وكان من نتائج ذلك أن كثيراً من أولئك المغتربين ابتعدوا عن التمسك بالدين، خاصة الجيل الثاني والجيل الثالث الذي ولد في تلك البلاد وتربى في تلك البلاد، بل إن بعض أولئك مع الأسف صار كافراً مع أن والديه كانوا مسلمين. عباد الله، وكان هناك من إخواننا المغتربين من هو من المستقيمين الصالحين الذين يحافظون على دينهم ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويظهرون دينهم ولو في بلاد الكافرين، لكن هؤلاء قلة. فهؤلاء المغتربون الذين يتمسكون بالدين مشهورون على ذلك، فعلينا أن نتعاون معهم على إرشاد الآخرين إلى الحق والتمسك به، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد يستغرب كثير من الناس من هذا الكلام، لأنهم يرون كثير من الناس يسارعون إلى العيش ولو على حساب حياتهم، ويذهبون في البحار ويفعلون الأخطار حتى يصلوا إلى بلاد الكافرين، وهذا من البلاء الذي وقع على كثير من المسلمين مع الأسف. فعلينا يا عباد الله أن نخفف من هذا المنكر وأن ننهى عنه وأن نتعاون مع بعض، وخاصة مع المغتربين المستقيمين نتعاون معهم على نصيحة المغتربين الذين ليسوا مستقيمين والذين يقيمون في بلاد الكافرين لظروف خاصة. فعلينا أن نتعاون معهم بنصيحة أولئك المغتربين بالنقاط الآتية: أولاً، علينا أن ندعو المغتربين إلى العقيدة الصحيحة والبعد عن الشركيات والخرافات. هناك من المغتربين الذين يجيئون إلى بلاد المسلمين، فبدلاً من يأتوا إلى المساجد يذهبون إلى الكهان والأشجار والقبور والسحارة ليحصلوا على البركة، وبعض المواطنين مع الأسف يساعدونهم على ذلك جهداً. والله تعالى يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار، رواه مسلم. فعلينا أن ننصح هؤلاء المغتربين ألا يذهبوا إلى الأحجار والأشجار والقبور يطلبون منهم البركة، وننهاهم عن ذلك. وحتى في البلاد التي يقيمون فيها ننهاهم عن ذلك. ثانياً، علينا أن نحذرهم من الردة عن دين الله، وأن ننبههم إلى أن الله لا يقبل ديناً غير الإسلام، وأن من ليس بمسلم فهو من الكافرين، مهما كان يخترع لنا السيارات والربوات والأدوية، ما دام لا يؤمن بالإسلام فالميزان عند الله ليس بمن يخترع لنا البترول أو الأدوية، الميزان عند الله من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعه هو الذي يدخل الجنة. أما من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يتبعه ولو اخترع للناس ما اخترع، فإنه ينفعه في الدنيا فقط، أما في الآخرة فهو من الخاسرين. علينا أن نعلم المغتربين هذا حتى لا يذوبوا في أفكار الجاهلين. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. ثالثا، علينا أن نحذر المغتربين لزميلي، أن نحذرهم من أن يكونوا سفراء للشر والفساد والضلال. قال تعالى: إن الله لا يحب المفسدين. رابعا، علينا أن ننبههم إلى ترك الفواحش والمنكرات، خاصة الزنا وشرب الخمر وعمل قوم لوط وأكل الخنزير والميتة وغير ذلك، وأن ننبههم أن ذلك من الكبائر والخبائث وليس من الحرية الشخصية. الإنسان لما يتربى في بلاد أوروبا خاصة يصير ينظر إلى هذه الأشياء حرية. المرأة جسمها هي تملكه، تعطيه لمن تشاء وتمنعه عمن تشاء. لا، الجسم هو ملك لله وهو أمانة عندنا، نتصرف به كما يحب الله ويرضى سبحانه وتعالى. خامسا، علينا أن نرشدهم إلى المحافظة على الصلاة، وأن نرشد نساءهم إلى التستر والحجاب. كثير من الناس لما يأتي المغتربون يبحث معهم عن العملة الأجنبية ويذهب بهم هنا وهناك ولا ينصحهم أبدا، وهذا من الخطأ. النقطة السادسة، أن نرغبهم في الكلام باللغة العربية وأن لا يتكلموا باللغة الأجنبية إلا للحاجة. لا معنى، لسنا ضد اللغات، ولكن علينا أن نحترم ونطبق اللغة العربية، وعلينا أن نكلمهم باللغة العربية. كثير من المغتربين بل من بعض الأوروبيين يدخلون في الإسلام ويقول: لماذا المسلمون يكلموننا بلغتنا؟ لماذا لا يكلموننا باللغة العربية؟ نريد أن نتعلم اللغة العربية. سابعا، علينا أن نرشد المغتربين ما دام هناك أن ينقلوا إلينا من بلاد الكافرين الأشياء النافعة في الأمور المادية. إذا كان لقلق المغترب أن يعلمك كيف ترقص، لا، علمني كيف أصنع السيارة، كيف نصنع الطائرة، كيف نصلح شوارعنا، كيف نعطي مال التقاعد للمتقاعدين وهم جالسون في بيوتهم. ما يروحش يدير الله شاشة نهار كامل في الشمس وفي البرد. علمني هذا، لا تعلمني كيف أرقص. إذا نقول للمغتربين: انقلوا إلينا الأشياء النافعة من بلاد الكافرين. ثامنا، علينا أن نرشدهم ولو كانوا في بلاد الكافرين أن يعيشوا في بيئة صالحة، في مسكن، يعيشون في حي يغلب عليه المسلمون، وكذلك في العمل في المسجد، في أماكن التسلية، حتى يحافظوا على ما بقي لهم من الدين. تاسعا، علينا أن نرشدهم إلى أن يربوا أولادهم تربية إسلامية. عاشرا، علينا أن نحذرهم من أن يستغلهم أعداء الإسلام. هناك ناس يستغلهم الكفار حتى يظلموا بهم بلاد المسلمين. إذا عادوا إلى المسلمين فعلينا أن نحذرهم من أن يكونوا كذلك. حادي عشر، علينا أن نحثهم على العودة إلى بلاد المسلمين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فيختارون البلاد الإسلامية التي فيها الخير، التي فيها نشر الدين، التي فيها إقامة الدين. علينا أن ننبههم إلى أن يفعلوا ذلك وأن يفعلوا كل ما يستطيعون للعودة إلى بلاد المسلمين ولو بعد حين. ثاني عشر، علينا أن نرشدهم إلى أن يكونوا دعاة للإسلام بأخلاقهم وأقوالهم وأعمالهم، وأن لا يكونوا عكس ذلك. هذا من التعاون على البر والتقوى مع إخواننا المغتربين، خاصة إذا جاءوا في العطلة الصيفية علينا أن نرشده إلى ذلك حتى نكون مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اغض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم، اللهم اغن المسلمين عن الكافرين، اللهم اصلح بلاد المسلمين حتى لا يحتاج الى الكافرين يا رب العالمين، اللهم رد المغتربين الى بلدانهم وبلاد الاسلام اعزه المكرمين يا رب العالمين، واصلح بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ول علينا الاخيار واحفظنا من الاشرار يا رب العالمين، اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا ومشايخنا وكل من له الحق علينا واغفر لهم يا رب العالمين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.